وبعد وقت سوف يوضع في التراب، سوف يوضع في ظلمة القبر وفي وحشة القبر وفي ضيق القبر، وعند دود القبر سوف يقدم مائدة لدود القبر وإلى هوام الأرض. قالت: اذهب إلى النبي واسأله صلى عليه الله. فذهب إلى الحبيب صلى عليه الله وسأله، فقال: طاعتها لزوجها خير لها من أن تذهب وأن تنظر إلى أبيها. وأراد النبي في هذه اللحظات أن يحكم، لأنه لا ينطق عن الهوى. الذي سوف يحكم الآن محمد رسول الله، خيرة خلق الله. أن رجلا من حديث أنس غزا في سبيل الله وقال لزوجته: لا تخرجي حتى أرجع من الغزو. فخرج هذا الزوج إلى المعركة، وفي اليوم الثاني جاء أخوها وأخبرها أن أباها مريض ويريد أن يراها. فقالت له: إن زوجي أوصاني أن لا أخرج من البيت، فاذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسأله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال الحبيب: طاعتها لزوجها خير لها من أن تذهب وأن تنظر إلى أبيها. وفي اليوم الثاني توفاه الله. جاء أخوها وقال: إن أباك قد توفاه الله، وبعد وقت سوف يوضع في التراب، سوف يوضع في ظلمة القبر وفي وحشة القبر وفي ضيق القبر، وعند دود القبر سوف يقدم مائدة لدود القبر وإلى هوام الأرض. ولكنها أبت أن تخرج. قالت: اذهب إلى النبي واسأله صلى عليه الله. فذهب إلى الحبيب صلى عليه الله وسأله، فقال: طاعتها لزوجها خير لها من أن تذهب وأن تنظر إلى أبيها. ورجع زوجها في اليوم الذي بعده، أو بعد مدة رجع هذا الزوج فأخبرته بالخبر. فخرج هذا الزوج إلى الحبيب صلى عليه الله وأخبره الخبر. وأراد النبي في هذه اللحظات أن يحكم، لأنه لا ينطق عن الهوى. الذي سوف يحكم الآن محمد رسول الله، خيرة خلق الله. إن الذي سوف يحكم هو محمد الذي يوحى إليه من سابع سماء، فإن الذي شرع هذه الشريعة هو الله، وعلى لسان رسول الله. إن الذي أمر بالصلاة هو الرسول، والذي أمر بالأذان هو الرسول، والذي أمر بالإقامة هو الرسول، والذي أمر بالشرع هو الرسول، فهو مشرع عن ربه جل في علاه. فقال لهذا الزوج في هذه اللحظات، جاءه أمين السماء، قال: يا فلان يا فلان، أخبر زوجتك أن الله قد غفر لأبيها بسبب طاعتها لك. الطاعة، الله الله في الطاعة. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. اللهم أصلح نساءنا.